نظرة ما تكفي من الآلام ما تشفي، صحيح نظرة ما تكفي من الآلام ما تشفي، ولكن عذرنا الحاضر نراعي الوقت والخاطر، وما دام النظر مسموح أشوفك كل يوم وأروح، عسى النظرة ترد الروح، وما دام النظر مسموح أشوفك كل يوم وأروح، عسى النظرة ترد الروح، وما دام النظر مسموح أشوفك كل يوم وأروح. وتبغى حبنا ما يبان، توصيني على الكتمان وتبغى حبنا ما يبان وتنساني، توصيني على الكتمان وتبغى حبنا ما يبان، توصيني على الكتمان وتبغى حبنا ما يبان وتنساني، تقول لي ودنا صافي وتحسب حبنا خافي، تقول لي ودنا صافي وتحسب حبنا خافي، يا راعي الهوى مفضوح، صحيح النظرة ما تكفي من الآلام ما تشفي، صحيح النظرة ما تكفي من الآلام ما تشفي، ولكن عذرنا الحاضر نراعي الوقت والخاطر، وما دام النظر مسموح أشوفك كل يوم وأروح، عسى النظرة ترد الروح، ما دام النظر مسموح أشوفك كل يوم وأروح، عسى النظرة ترد الروح، وما دام النظر مسموح أشوفك كل يوم وأروح. نخاف من ايه والدنيا تحاسبنا على الثانية، نخاف من ايه والدنيا تحاسبنا على الثانية، بتاخد مننا الاشواك وتعطينا حياه ليك بتاخد مننا الاشواك وتعطينا حياه ليك يا صاحب المعنى لا الوقت يخدعنا يا صاحب المعنى لا الوقت يخدعنا يا صاحب المعنى لا الوقت يخدعنا يا صاحب المعنى.